بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال القمران بالشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. وإلا فإن اللعنة إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط. وسبق أن سببه سبب اللعنة. نعم غلط. نعم هنا يتهم أن يقذف زوجته بالزنا فيقول أنت زنيت، وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق، يعني سواء قال أنت زنيت بفلان أو أطلق. طيب، أولا إذا قذف بالزنا إن أقرت انتهى الوقت مقيم عليه الحكم، هذه واحدة. إذا لم تقر نطالب الزوج بالبينة، إن أتى بها فلا لعنة. ثالثا نقول للزوج إما أنت لاعن أو نقيم عليك حتى القتل، يعني بعد التعذر الإقرار والبينة نقول للزوج إما أن تلاعن وإما أقمنا عليك حد القتل 8 جلدة. اللعان لابد لهم شروط، يقول مالك رحمه الله اشترط في صحته ان يكون بين زوجين، فلو قذف الانسان امه او قذف ابنته او قذف اخته او عمته او خالته او غير ذلك من النساء فانه لا لعان، وانما يكون اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ثم لم اتوا باربعه شهداء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم الى اخره. فان كان بين اثنين اجنبيين ثم تزوج الرجل بهذه المراه التي قذفت هل يجري اللعان او لا يجري؟ لا يجري، لا يجري، لأنه إنما قذفها قبل أن يتزوجها. وعليه فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها الحد، وإن لم تقر وأتى ببينة أقيم عليها الحد، وإن لم يأتي ببينة أقيم عليه هو الحد. واضح؟ طيب، يشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يكتمها، لقوله ويصح لعنة ونعم ومن عرف العربية لم يصح لعنه غير. إذا اشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها، فإن تلاعن بلغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لن يصح، حتى وإن كان قد عرف اللغة. فلو حصل ذلك بين زوجين يعرفان لغتهما لغة إنجليزية وهما يعرفان العربية فتلاعن بلغتهما فإن ذلك لا يصح، لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادم عليه. فإن كان بغير العربية ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح. والقول الثاني أنه يصح بلغتهما وإن عرف العرب، وهذا مواضع مقطوع به، وذلك لأن ألفاظ اللعقت ألفاظا تعبدية حتى نحافظ عليها، إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ اللعان. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيره. ذكر المؤلف للعان شرطين، الشرط الأول أن يكون بين زوجين، والشرط الثاني أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها. وهل يشترط أن يكون بين زوجين مميزين

هذا الإذن يشترط حضور الحاكم أو نائبه. الحاكم من؟ القاضي أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة. النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب، نائب عام. النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما: يا فلان، قد أنبتك أن تجري اللعانة بين هذا الرجل وزوجته. وعلم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن ينيب عنه من يجري اللعانة بين الرجل وزوجته، فهذا تكونه النيابة. أو حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظ فأشهد بأقسم أو أحلف فلا يصح، لأن الله قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات، فلا بد من الشهادة. أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد، لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله. فلو قال الزوج لله: من رحمته إن كنتنه، لا، لأن الله قال: ولأنك أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته، وإن كان معنى واحد. أو أبعد أو أبدل من الذي يجب لي المرء، قالت في الخامسة: وأن سخط الله عليه، والغضب فرقا لطيفا، فليس مرادفا لللفظة، مرادفة لللفظة أرض السخط لم يصح. ما الذي لم يصح؟ لأن هذا اتباعا لما جاءت به السنة، إما في القرآن وإما انتهى الكلام، باقي دقيقتين. طيب يكفي لنا نفق الفصل. نعم. يشكون الآن نسبة الولد عن طريق معرفة الدم. إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الآن. إننا لم نصل إلى هذا. نعم. ها؟ إيش؟ توفر الزوجين أحدهم. إيه نعم. يقول: هل يصح أن يوكل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟ نقول: لا، لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص. أرأيت لو أن إنسان قال: وكلتك تحلف عني عند القاضي، أجب؟ لا، حتى أن العلماء رحمه الله قالوا: لو وكل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إيجار أو ذلك، وتوجهت عليه اليمين، فإن الوكيل لا يحلف، بل يؤتى بالموكل ليحكم، لأن هذه مسائل تتعلق بنفس الشخص. نعم. القسامة يقدم أهل المدينة أصبتهم. طيب. نعم يا عبد الرحمن بن جمعي. إذا لاعن وبعد اللعان أراد أن يرد زوجته، ثم ولعني قال: أردت بناء عليك. ما وصلنا، ستأتي. نعم. بارك الله فيكم. هذه مسألة يعني واقعية، وقعت وأحتاج إلى حل فيها. رجل ترك أمانة أحده عند رجل آخر مسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله فيه وتحقق من ذلك. إيش؟ هذا الرجل المؤتمن. يعني شاهد دولته هذا الرجل المتاجر. الرجل المتاجر الذي ترك أهله عنده يعني يقن من بنائه من رجل آخر، وحتى جاء ولده من هذا البناء، لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة سنتين. وما هو الحد في هذا؟ وش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ ما في بيننا وكيف نفع هذا البناء؟ يعني مثلا رجل سافر عن زوجته كذا ولا لا، واتت بعد سفره بسنتين بولد لأنه ولد له. شيخ يقول ما تعقد الناس عن تجربة ثانية ما هدد أن الرجل سافع زوجته عند آخر والزوج سافع واللي وكيل على الزوجة رأى الزوجة المسافر تزني وتعقد منها بإذناء حتى جاء هذه الزنا بإذن كذا إيمان ما أعلمك أنت ليس على ما فهمته أنا. فهمت من السؤال الآن إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها وولدت هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له فهمت وإن لم يمكن فليس له ولد هذا يعني كيف الولد مني الآن؟ يقول ليس هذا ولد يقول هذا ليس الولد الولد مني ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة لأن في احتمال جاء في الليل ليت من الليالي جاء ودخل على زوجته جامعة ما في احتمال؟ في احتمال ولا لا؟ ها؟ يعني حتى يحصل تماما لا يحصل لأنه ما دام أنت شرفان يعني الطريق الوحيد لنقل الولد هو مثلا الآن لا الصحيح أنه ما يحتاج بالنسبة للولد أن الولد ولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد ليس العشر لكن لو أصر على أنه يقوم فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول إنها زنت ثم يلعن ومنهم من قال إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولد ثم يجري اللعن فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا ولد ليس ولد ويقول في الخامسة أن لعن الله عليه إن كان من الكاذبين نعم. هذا يعني هو هذا الرجل توفي يعني هو تكلم كلام كثير بينه من اللي توفي؟ يعني الزوج. توفي وقبل أن يتكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له لكن قالوا في الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم وهذا نعم الولد يلحق به ويرثي وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يعتبر هذا اللعان أو يفيد وانسى الساعدي ها يعني هل يعتبر قاد فن يعني ها أي هذا عبد ينظر إذا كان ما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فلا يفيد بلا قصد بعض الناس مثل عادي على طول يقول يا ابن الزاني انت الوقت طيب اي نعم اظن انت الوقت اتفق يا شيخ ها اتفق يقول انت الوقت لا ما صار الوقت اقرا وعلى آله وصحبه ومن والاه قال مسلم رحمه الله تعالى حسنا وان حلف الوحيد الصغيره او المجنون عذر على لحاف ومن شرطه ترك هذه الزنا الاخرى كجنيت او يرجانيه او رايت بتدبير في فضل او جبر فينخالط القتل بشبهه او شراكه او لائمه بسم الله الرحمن الرحيم سبق معنى اللعان سبب وسببه فما هو السبب أن يقذف الرجل زوجته بالسلاح وكيفيته ما سبب أن يحضرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الآخر عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر فإن صمم أجر اللعان بينهما كيف يقول لزوج اشهد بالله أربع شهادات أن زوجتك هذه زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم يقول لها اشهد اربع شهادات لله انه كاذب، وفي الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادق. فاذا تم فسياتي ما يترتب على هذا. اذا تم اللعان قال هارون ايش تقريب هذا؟ نعم. ثم قال مالك فصل: وان قبض زوجته الصغيره او المجنونه عسر ولا لعان. انقذف عن الزوج زوجته الصغيره التي لم تبلغ فلا لعان، لان الصغير لا تقبل منه الشهاده ولا يصح منه اليمين وليس